عباد الله، لا يزال إخوانكم في غزة يتعرضون للغزو الصهيوني، وليس غريبا من الصهاينة أو الصليبيين التواطؤ والعداء لهذه الأمة، ولكن الغريب هذه المرة أن الدول العربية داعمة للعدوان الصهيوني، داعمة للعدوان الصهيوني. ألا تعلم هذه الدول التي ذهبت نخوتها وذهب إسلامها أنها ترتكب بذلك ردة عن الإسلام؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إن الصمت المريب بل الدعم العربي للصهاينة ضد إخواننا في غزة لهو رد عن الإسلام وتخل عن أحكام هذا الدين. والمسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة. وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، أي لا تسفكوا دماء إخوانكم أو تعاونوا على ذلك، ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم أي إخوانكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم أي تعاونون عليهم بالإثم والعدوان، وإياتكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. اشتروا المناصب والعلو في الأرض والأموال فغدروا بإخوانهم وتسببوا في قتل آلاف النساء والأطفال. لقد بلغ القتلى أكثر من 2000 قتيل وشهيد في غزة والعدوان مستمر، وأكثر من 10,000 جريح، وآلاف المهجرين وآلاف البيوت التي هدمت على مرأى ومسمع من العالم العربي والإسلامي. ولا مغيث، بل على العكس، هذه الدول التي خانت الله ورسوله كمصر السيسي والأردن ولبنان وسوريا وغيرها من الدول التي تملك الأموال الطائلة من دول الخليج الذي تدعم الصهاينة ضد الأطفال وضد النساء وضد المسلمين في غزة. فويل لهم مما أنفقوا ومما كسبوا فويل لهم. وليبشروا بالهزيمة الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. أيها المسلمون جهد المقل سنبذله في هذه الجمعة لإخوانكم في غزة فابذلوا ما تستطيعون لإغاثة المنكوبين هناك وكفالة أسر الشهداء وكفالة الأيتام وإعادة البناء. قد حسبت الخسارة في غزة فبلغت نحو 8 مليار دولار، ولذلك لابد أن نجاهد بأموالنا، وهم قد كفون الجهاد بأنفسهم، حماية المقدسات، حماية لبيت المقدس وللأرض المباركة، وحماية للحق الذي به قامت السماوات والأرض. فجهد المقل أن نجاهد بأموالنا، ونحن في هذه الجمعة سنجمع تبرعاتكم لأهل غزة، ودينارُكم ودرهمكم الذي ستبذلونه ثقوا أنه أفضل من ملايينهم الذي سيراؤون بها الناس، والتي سينفقونها لتكون عليهم حسرةً